يسر إخوانكم بموقع دار الحديث بالشحر أن يقدم لكم التعليق على شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين على حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى. تعليق فضيلة الشيخ عبد الله ابن عمر ابن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الثامن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا ومجالسنا في القراءة والتعليق في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حقيقة الصيام، مرورا بما ذكره شيخنا رحمه الله محمد بن صالح العثيمين تعليقا على هذا الكتاب. وكان آخر ما وقفنا عليه ما ذكره رحمه الله تعالى استطرادا في ذكر الصلاة، حكم الصلاة في معاطن الإبل ونحوها مما جاء النهي عنه، وأن النهي عن ذلك لا لأجل النجاسة، ولكن لكونها مواضع لحضور الشياطين، لأن الإبل فيها شيطنة فهي مظنة الضرر، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مواضعها. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل والصلاة على الأرض النجسة. ولم يرد في الحشوش نص خاص، لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى بيان، ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها، وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن تتخذ الكنف في بيوتهم. ومعنى كلامه رحمه الله أنه يؤكد أن بعض النهي قد يكون لأجل معنى الخبث الحسي، وبعضه قد يكون لأجل معنى الخبث المعنوي. فالخبث الحسي كالحشوش، وهو جمع حش، أصله البستان أو موضع من البساتين يقضي الناس فيها حاجتهم، فتكون مواضع قذرة تجتمع فيها قاذورات الناس يقضون فيها حوائجهم، ثم صارت بعد ذلك مسمى لقضاء الحاجة، فأطلق على الكنف وهو المكان لقضاء الحاجة المغلظة، أي الغائط. ولا تزال هذه الحشوش والكنف موجودة إلى يومنا هذا في بعض بلاد المسلمين وغيرهم، وهو الموضع الخاص في قضاء الحاجة المغلظة أي الغائط، فيكون موضع خاص للتغوط، وهو موجود إلى يومنا هذا كما قلنا في مواضع عدة، خصوصا في القرى وفي بعض المواضع، ومكان خاص للتبول والاستحمام. فالموضع الخاص للغائط يسمى الكنف أو الحشوش، والموضع الذي يكون للاستحمام وقد يلحق به التبول يسمى حماما. ومنه الحديث الذي رواه الدارقطني والطبراني من حديث جابر بن عبد الله، ويحسنه بعض أهل العلم وفيه ضعف، في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تأتوا النساء في حشوشهن، في حشوشهن أي في موضع الخبث أي الدبر. فأشار بهذا رحمه الله إلى أن هذه المواضع مواضع خبث حسي، وأنه يعلم بالعقل فضلا عن الشرع أنه لا يجوز الصلاة في مثل هذه المواضع. وأما الإبل ومواضعها مواطنها فالنهي عن الصلاة في مواضعها لأجل المعنى المعنوي، لأن الإبل فيها شيطنة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مواطن الإبل لأجل ألا تضر المصلي، فهي قد تهيج فتقتل أو تعض أو تفعل ما يكون فيه ضرر على المصلي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل. فهذا حسي أي الحشوش وما كان بمعناها مثل الحمام، وذاك معنوي. ولهذا شرع أن يدعو المسلم إذا دخل إلى هذه المواضع فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقد اختلف تفسير أهل العلم في معنى الخبث والخبائث، والصحيح أنه معنى عام يدخل فيه كل خبيث حسي ومعنوي، ومنه الشياطين بأنواعها. فأنت حين تدخل هذه المواضع تتعوذ بالله سبحانه وتعالى أن يحفظك من كل سوء وشر ومكروه حسي أو معنوي. وهكذا الإبل تتعوذ منها بألا تأتي إلى مكانها، لأن فيها شيطنة قد تضرك، بخلاف الغنم فإنها محل رحمة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أن الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، والرحمة في أهل الغنم. وجاءت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وبعضها في صحيح مسلم وبعضها خارج الصحيحين. فالإبل غليظة تجلب الغلظة، والغنم رحيمة تجلب الرحمة. وأشار الشيخ رحمه الله، شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، إلى مسألة الحمامات الأفرنجية والبقاء فيها. وقد فهم بعض الطلاب من كلامه كأنه ينهى عنها، فلما سئل، لأنه ذكر هنا حكم الجلوس فيها وقراءة الجرائد، وأن هذا منافي لما وردت به عموم الشريعة من عدم البقاء في هذه الأماكن إلا لقضاء الحاجة والخروج سريعا. ففهم كما قلنا بعض الطلاب هذا الفهم أنه ينهى عن ذلك، ولكن الأمر ليس كذلك لمن تأمل وتدبر كلامه أولا، وهو أجاب بذلك ثانيا رحمه الله، قال: لا، أنا ما أردت تحريم أو المنع من الحمامات الفرنجية، فهي على أصل الإباحة لمن احتاج إليها، ولكن قصدت التحذير من فعل يفعله الكفار، وهو قراءة الجرائد والكتب عند قضاء الحاجة. وللأسف شابه الكفار اليوم بعض الناس، فصار يدخل الجوالات إلى هذه المواضع فيقرأ فيها، ثم يستدل ببعض الفتاوى أن الشيخ فلان أفتى بجواز دخول الجوال لأنه ليس في معنى المصحف أو الكتب المحترمة. وفرق بين مثل هذه الفتوى أن تدخل خوفا على الجوال من أن يسرق أو يضيع منك، خصوصا إذا لم يكن هناك مكان تحفظه فيه كالأماكن العامة ونحوها، وبين أن تفتح هذا الجوال وتجلس جلوسا طويلا منافي لما وردت به عمومات الشريعة. قال رحمه الله تعالى: وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام وعطاني الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة بالمقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وظهر بيت الله الحرام. قال أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطين الإبل وظهر بيت الله الحرام وأصحاب الحديث متنازعون فيه، وأصحاب أحمد فيه على قولين، منهم من يرى هذا من مواضع النهي، ومنهم من يقول لم يثبت هذا الحديث، ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا، مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب. نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه أبو داود، وإنما نص على الحشوش وعطان الإبل والحمام، وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره. والحكم في ذلك عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص، قد يثبته بالحديث، ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق. وأيضا المنع قد يكون منع كراهة وقد يكون منع تحريم. أشار رحمه الله تعالى ها هنا إلى هذا الحديث تأكيدا لما سبق من النهي عن الصلاة في الحشوش والكنف، لأنه جاء النهي عن الصلاة في الحمام، فالنهي عن الحشوش والكنف من باب أولى، لأنها لمواضع قضاء الحاجة المغلظة كما تقدم معنا. وقوله روي إشارة إلى أن الحديث فيه ضعف على طريقة أهل العلم في هذا المعنى، وأشار إلى الخلاف في الحديث. وهذا الحديث رواه أحمد أبو داود والترمذي بن ماجة والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو ضعيف لأنه جاء من حديث أبي سعيد من رواية زيد بن جبيرة وهو متروك كما قال البخاري رحمه الله، وقال ابن معين ليس بشيء، فالحديث لا يصح. وجاء كذلك عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر وهو كذلك لا يصح. وقد أشار الترمذي إلى ذلك، وذكر العقيلي في الضعفاء عن ابن عمر في ذلك أحاديث وبين ضعفها، ثم أشار إلى أن فعل الصحابة على خلاف ذلك، وقد صلى رافع بن خديج في المقبرة ويشير بذلك صلاة الجنازة، أما الصلاة التي فيها ركوع وسجود فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك كما سيأتي. وهكذا صح عن ابن عمر أنه جعل ناقته سترة له، فدل على أن النهي عن الصلاة في مواضع ومواطن الإبل لأجل الخوف من ضررها. إذا احتاج المسلم أن يصلي فيها لحاجة وأمن من الضرر صلاته يصلي وصلاته صحيحة، لكنه قد يأثم إذا لم يكن له حاجة وكانت مظنة الضرر موجودة فهذا هو معنى كلامه رحمه الله تعالى. وأما ما أشار إليه في أن أهل العلم مختلفون في المسألة وخصوصا أصحاب أحمد، هو كما تقدم لاختلافهم في الحديث لاختلافهم في صحة الحديث، وسيأتي معنا إن شاء الله الإشارة إلى ذلك. والأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني يجوز المسلم أن يصلي في أي مكان ما لم يكن موضعا خبيثا، خبتا حسيا أو معنويا، كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. وقوله رحمه الله أنه لم يعرف في ذلك إذنا ولا منعا عن الإمام أحمد، يعني في هذه المواضع السبعة، ولكن نقل في ثلاثة مواضع نقلها الخرقي، وهي أعطان الحشوش وأعطان الإبل والحمام. أما الحشوش فلما تقدم، لأن النهي عن الصلاة في الحمام قد ورد فيه حديث أبي سعيد وغيره، وفقد جاء عند الترمذي وأبي داود وأحمد وغيرهم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. والحديث فيه ضعف، بعض أهل العلم رجح فيه الإرسال، لكنه رويت له طرق تشهد له، فقد جاء عن ابن عمر وعمر، فحسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه، ولأن بعض الحفاظ رواه كذلك متصلا ليس مرسلا، فلهذا قال من قال من أهل العلم بصحة هذا الحديث. والحشوش والكنف من باب أولى، فإذا جاء النهي عن الحمام فالحش وهو الموضع الذي للتغوط أكرمكم الله من باب أولى، وكذلك المقبرة صحت به أحاديث كثيرة، صحت أحاديث كثيرة في النهي عن الصلاة في المقبرة، وقد أشار العلامة الألباني رحمه الله في كتاب أحكام الجنائز إلى هذه الأحاديث، وقد أفاد وأجاد فيما جمع رحمه الله في هذا الباب. وخلاصة الكلام في المقبرة أنه تصح الصلاة في المقبرة صلاة الجنازة، لكن ليس بين القبور، في طرف من المقبرة ليس بين القبور، وتصح الصلاة على الميت إذا أدخل في قبره، لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين في قصة المرأة التي ماتت وكانت تقوم المسجد، فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء فأخبر بذلك بعد ذلك، فجاء على قبرها وصلى على قبرها، فعلم بهذا أن التفصيل هو القول في هذه المسألة. فالأصل هو النهي عن الصلاة في المقبرة إلا صلاة الجنازة، لكن ليس بين القبور، إما والإنسان في قبره فيوقف على قبره كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي حديث صلاته على أهل البقيع، وإما أن تكون الجنازة ليست بين القبور وإنما في طرف المقبرة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وذلك سدا لذريعة الشرك، وحتى لا يقع ما ينهى عنه من الصلاة في القبور والسجود في القبور، كل هذا حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع الشرك. وهكذا كذلك قوله رحمه الله معاطن الإبل، تقدم الكلام على معاطن الإبل، وبهذا يعلم أن هذه الثلاثة دلت عليها النصوص، وأما باقي الأشياء السبعة المذكورة فلم يرد فيها شيء صحيح صريح، فيعلم أنه لا يعمل بها ولا يقال بها، ولأن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب، أي روي عن الإمام أحمد رحمه الله، وأشار إلى حديث علي، وحديث علي يريد الموقوف عليه في قصة ذهابه إلى صفين، فإنه لم كما أشار إليه بعض شراح الحديث كما في فيض الباري في شرح صحيح البخاري للكشميري، فإنه لم يصلي في موضع العذاب تعداه، فهذا من فعله وفتواه رضي الله عنه أرضاه، وتدل عليه العمومات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من غير وجه النهي عن البقاء في مواضع العذاب، فعلم أن الصلاة فيها من باب أولى. وقد صح كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء معنا من حديث أبي قتادة، لما ناموا في الوادي وغلبهم النوم بعد تعب في سفرهم، فقاموا من نومهم بعد شروق الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا موضع بات فيه الشيطان، أخرجوا بنا من هذا الوادي فإن بها شيطانا، أو قال: بات به الشيطان. فانتقلوا إلى موضع آخر فصلوا فيه، فصار فيه فائدتان: الفائدة الأولى استحباب عدم الصلاة في الموضع الذي فاتت الإنسان فيه الصلاة حتى خرج الوقت، لأنه موضع بات فيه الشيطان، ولكذلك يعين نفسه بهذا التغيير على أن يصلح عبادته على وجه أكمل ليس فيها كسل ولا خور ولا تقاعس. والأمر الثاني المعنى الذي سبقت الإشارة إليه، النهي عن الصلاة في مواضع العذاب، وهذا معنى من معانيه. وما تقدم كذلك أنه قد يكون لمعنى حسي كالحشوش ونحوها، أو معنى معنوي كمواضع الإبل ومحل الشياطين. وكذلك ألحق العلماء بمعنى العذاب العذاب الدنيوي، مثل مدائن صالح ونحوها مما وقع فيه العذاب، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيه لأصحابه أن يبقوا فيها، وأنهم إذا مروا بها يسرعوا. وكذلك العذاب البرزخي، مثل مواضع قبور المشركين، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بنى مسجده كان في موضع مسجده قبور مشركين، فأمر بنبشها وإخراجها، فأفاد ذلك أولا عدم الصلاة في موضع فيه قبور، وثانيا أن مواضع قبور المشركين مواضع عذاب بعمومات الأدلة الواردة فيه، فهو مما لا يصلى فيه كذلك. وهنا تأتي مسألة، وهي: هل يجوز الصلاة في المقبرة أو الحمام للضرورة؟ الجواب: نعم، الضرورات تبيح المحظورات. فمثلا في أوقات الحروب ونحوها قد يضطر الإنسان أن يصلي لخوف ولغيره في موضع لا تجوز الصلاة فيه، فالضرورة تبيح المحظورة. ومثله لو أن إنسان سجن في غرفة ضيقة فصار موضع تبرزه وتبوله ونومه وصلاته مكان واحد، بل بعضهم ربما يسجن قائما لا يستطيع الجلوس من ضيق المكان، فكيف يفعل؟ هل يترك الصلاة؟ الجواب: لا، يصلي على حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. كذلك من أخفى إسلامه، ومن عجائب الأسئلة سؤالا ورد علينا في بعض خروجنا للدعوة، فكنا في بعض المدن الفرنسية، فجاء سؤال من سائلة من أحد الأخوات من جهة النساء، تقول: أنا أخت لكم، كنت من أصول يهودية، أسلمت فعلم أبواي بإسلامي فشدد علي بالضرب، فلا أستطيع أن أظهر إسلامي ولا صلاتي، فصرت أصلي في الحمام، فهل يجوز لي أن أصلي في الحمام؟ فكان الجواب، وقد أبكى هذا السؤال أكثر الحاضرين، كان الجواب أنه يجوز للضرورة ولكن ليس في الموضع الذي تقضى فيه الحاجة، تجتنب الموضع الذي تقضى فيه الحاجة. وهكذا يقال في كل معنى من المعاني التي قد يكون فيه شيء من الضرورة. قال رحمه الله تعالى: وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره. وهذا شيء مهم أن يعرف طالب العلم مصطلحات العلماء ومقاصد العلماء في كتبهم وطريقتهم، فإنه به يعرف الخلاف وما هو الراجح من الخلاف وما هي الكتب المعتمدة. فمعرفة ذلك مهم جدا لطالب العلم، ولهذا كان مشايخنا وعلماؤنا ينبهون على مقاصد العلماء في كتبهم. واليوم هناك كتب تعين طالب العلم وتيسر له ذلك، تبين مراتب كتب أهل العلم سواء المذهبية، كتب الحنابلة، الشافعية، مالكية، حنفية ونحوهم، أو كتب الحديث، لأن كل مؤلف له مقصد وله طريقة، فينبغي أن تفهم وتعرف ذلك لأجل أن تنتفع من هذا الكتاب. وهكذا ألفاظ أهل العلم تختلف، فرب لفظ يكون عند الحنابلة له معنى وله عند الحنفية معنى آخر، مثل المكروه يختلف معناه عند الحنابلة وعند الحنفية وعند غيرهم، وبعض الألفاظ كذلك. وهذا شيء مهم، فهناك معاجم فقهية للألفاظ الفقهية كما أن هناك معاجم للألفاظ اللغوية، فينبغي لطالب العلم أن يتنبه لمثل هذا. وقوله رحمه الله: والحكم في ذلك عند من يقول به قد يثبته بالقياس على مورد النص وقد يثبته بالحديث، يعني أن بعض هذه المواضع وإن لم يثبت فيها النص لكن يثبت بالقياس الصحيح، كما تقدم معنا في معنى الحش، فإنه ثابت بالعقل وعمومات الشرع ولو لم يأتي به النص، ولو لم يأتي به النص. فالشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. وهذا هو قول: ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق، يعني بعضها لم يرد به نص ولا قياس صحيح فنلغي الحكم، وبعضها لم يرد به النص لكن ورد به القياس الصحيح فنثبت الحكم، وبعضها ثبت بالنص وثبت بالقياس الصحيح فكذلك يتأكد إثبات الحكم. وقوله أنه قد يكون النهي والمنع منع كراهة أو منع تحريم، لما تقدم كما سمعنا أن هذه الأحاديث ورد فيها نهي، فقد يكون النهي الكراهة لا للتحريم، فهو بحسب ما ورد به، بحسب ما ورد به. قال رحمه الله تعالى: وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولابد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، يعني هذه الثلاثة مباحة، فكذلك الكحل مباح لعدم الفارق ولأنه مما تعم به البلوى. قال: والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله وتقوى به الإنسان، وكذلك تقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره والدهانه وكذلك اكتحاله، يعني الاكتحال يلحق بالدهن والطيب قال وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك أو يفطر لبين لهم ذلك، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا أو مفطرا. طيب، أشار بهذا إلى أنه كما أنه سكت عن هذه الأشياء فكذلك الكحل يلحق بالطيب والبخور والدهن، وهذا هو الصحيح. إلا أن البخور إذا صار يشمه المتبخر شما مباشرا فإنه يفصل فيه كما نقول في المضمضة والاستنشاق، لأن البخور له جرم، فإذا استنشقه عن قرب فإنه قد يدخل في معنى المبالغة في المضمضة والاستنشاق المنهي عنه، لأنه قد يدخل شيء من هذا الجرم إلى جوفه أثناء الاستنشاق من الأنف أو من الفم، فلذلك لا يبالغ في استنشاق البخور. وهذه هي فتوى شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وغيره من أهل العلم، جماعة من أهل العلم يقولون بذلك. طيب، نقف عند هذا الحد في هذا اليوم لانتهاء الوقت، ونترك الباقي إن شاء الله في درس لاحق، وننظر الآن إلى ما يتيسر من الأسئلة. طيب، يقول السائل: إذا قبل الصائم أو باشر فأنزل هل يبطل صومه؟ الجواب: نعم، يبطل صومه، لحديث أبي هريرة في الصحيحين: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالشهوة إتيانها عمدا تفطر الصائم، تفطر الصائم، فإنزاله ولو بغير جماع على هذا الوجه مفطر من المفطرات، مفطر من المفطرات. وهذا سائل آخر يقول: ماذا يقول المستمع للأذان عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ الأصل يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا ما جاء الاستثناء فيه، وهو عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لعموم الأدلة الواردة في هذا الباب. وسائل آخر يسأل فيقول: ما حكم البخاخ الذي يستخدم لأصحاب الأستمة أو مرض الربو؟ الجواب، وسيأتي سبحان الله الكلام عليه قريبا إن شاء الله، فإنه يلحق بما ذكره المؤلف رحمه الله مما سكت عنه وعفي، فاستخدام هذا البخاخ لا يفطر، لأنه ليس مما يحصل به التغذي، ليس فيه معنى الطعام والشراب ولا يحصل به التغذي، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الكلام على الوجه الثالث، لأنه ذكر هذا المعنى مما يصل إلى الدماغ فيه معنى أو يصل إلى الجوف فيه معنى الطعام والشراب أم لا، والكلام عليه إن شاء الله يكون في الدرس اللاحق. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.